إذا أردتنا ما قدمه ماذا نخبر يقول الصائب بصوت المقابر ما تقرون بذكر الله خارم في وناعة البحر وعليها يقولون أنت تنكرون على الكرابي والتلسان والغزاري والقرباء ويتبذلون ويتكلمون عليه وتبتابون من تتركون ذكر محاسبه لأن هناك أنه وقع في بدعة الأمثال ابن حجر النووي وتنكرون من تقدمون بخير ويتكلمون على المتأخرين. أقول أولاً هذا التمثيل من هذا القائل يدل على جهله. كيف يقارن الحافظ بن حجر والنووي بأمثال الترابي والغزالي والقرضاوي؟ أين الثراء من الثريا؟ أين البهرة من البعير؟ فأولئك محبون للسنة شارحون لها يبينون لها وما تعولوه ووقعوا فيه قليل بالنسبة إلى ما بينوه من أمور الإسلام. فلم يزل أهل العلم ينتظرون بكلامه بل ويفهمون نصوص الكتاب والسنة على ما بينوه لأنهم كانوا أهل علم بحق. أما هؤلاء المعاصرين من أمثال الترابي والغزالي والقرضاوي وأمثالهم سلمسان وأمثالهم هؤلاء رؤوس دعوا الناس إلى عدم الالتزام بالسنة وإلى ندها. فالحال مختلف من يخطئ ويجانب الصواب في مسألة أو في فرع من الفروع أو في مسألة عقبية أو اثنتين ومن يخالف في الأصل. هؤلاء لا يقيمون للتوحيد مقاما ولا يرفعون به رأسا بل قد نال أهل التوحيد منهم أكبر الأذية كما هو مشاهد. فالترابي حاله معروف يرى أنه يلزم تجديد أصول الإسلام وتجديد في أصول الفقه وأن أصول الفقه اصطلح العلماء على أن تفهم النصوص على هذه الأصول. هذا لا يعني أننا ملزمون بها. فيقول يجب أن نضع في هذا العصر أصولا جديدة للفقه نفهم بها الكتاب والسنة بما يناسب هذا العصر. والغزالي يرد السنة إذا خالفت عقله وإذا خالفت فهمه. والقرضاوي على نفس المنهاج يسير وإن لم يظهر ذلك إظهار الغزالي. والسلمسان لا يعرف توحيد العبادة ولا يعرف السنة وإنما هو يخلق في هذا أكبر الخلق. وما حدث فهؤلاء الأربعة ومن ذر ذروهم مشاكلهم هؤلاء متخرجون من مدرسة واحدة ألا وهي مدرسة الإخوان المسلمين والمدرسة المعروفة في أصولها وفي مناهجها. فلا عجب أن تخرج أمثال هؤلاء في المستقبل ولا عجب أن يكون أمثال هؤلاء موجودين أن يكون أمثال هؤلاء موجودين في مثل هذا الزمان ما دام أنهم تربوا على أصول تلك المدرسة. فالإنكار عليهم وعلى ما هم فيه من تأصيل متحيز لأنهم يضلون الشباب باسم الدعوة والشباب يعظمونهم باسم أنهم دعاة إلى الإسلام. وأما الحافظ بن حجر والنووي فما سمعنا يوما من الأيام أن أحد صار ينافح عن قضية من القضايا العقبية التي أخطأوا فيها بحجة أن الحافظ بن حجر قال أو أن النووي قال وإنما مضت أخطاءهم في وقتهم ونقي انتفاع الناس بعلومهم الغزيرة وأفهامهم المستنيرة. وأن أولئك فلا يقارنون ولا يجوز أن يجعلوا في مقاس هؤلاء ولا أن يقاس الثراء على الطلبة.